فقمة البلاغة قمة فهم اللغة، قمة معرفة اللغة في لفظها ومعناها وتركيبها ونظمها، كانت عند عرب قريش، وكانوا يحتفون كل سنة بسوق خاص بذلك، وتعلق القصائد على الكعبة التي يشهد لها لأجل ذلك. ولما كان الأمر كذلك كانت الحجة قائمة على العرب بهذا القرآن بأنه من عند الله جل وعلا، حيث إنهم عند أنفسهم قد ملكوا البلاغة والبراعة واختيار اللفظ ونسق النظم، بلغوا فيه الغاية وتفاخروا بذلك، فلما نزل القرآن وجدوا العجز الكبير في ذلك. وهنا القصة المشهورة أن ثلاثة من قريش، وهم سفيان بن حرب وأبو جهل والأخنس بن شريق، اجتمعوا ليلة على غير موعد عند منزل النبي صلى الله عليه وسلم يسمعونه يقرأ القرآن، فلما تراءوا عند الانصراف تعاهد بعضهم مع بعض ألا يرجعوا مرة ثانية خشية من تأثير القرآن. ومع هذا التعاهد اجتمعوا مرة أخرى لغلبة سلطان التأثير في القرآن على نفس العربي في ذلك، واستمعوا ليلة ثانية ثم ليلة ثالثة حتى تعاهدوا في الليلة الثالثة أن يقولوا للناس إنه مفترى. وهكذا كانوا يسمعون حتى قال الوليد في وصفه للقرآن: لقد سمعت شيئا ليس بالشعر ولا بالكهانة ولا بقول البشر، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وطلاوة وطلاوة، وإن أعلاه لمورق وإن أعلاه لمعذق وإن أسفله لمورق. وهذا منه استسلام لعظمة القرآن، فهو له سيطرة على النفوس، ولأنه كلام الله جل وعلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.